الشيطان هل من متخيل لهذه الحقيقة رجال ونساء غرارة ومن تحتهم اللهب اي النار كلما ارتفعت عليهم ارتفعوا وكلما انخفضت نزلوا لهم صوت ولهم ضوضاء قال من هؤلاء قال من هؤلاء ضحايا الشيطان انه داعية الى الفحشاء انه داعية الى الفقر انه داعية الى الاجرام انه داعية الى المعاصي انه داعية انه داعية استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله أولئك حزب الشيطان ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون فخ الشيطان فإن الذي يقع في شباك الشيطان فانطبق عليه اللعنة عن الشمال وعن اليمين من الأمام ومن الخلف من فوق رأسه ومن تحته أقول هذا للذي يلهث بالسيارات خلف النساء الفاجرات أقول هذا للذي يبحث عن المومسات أنا الليل وأطراف النهار أقول هذا للذي يبحث عن الساقطات أقول هذا قصص تشيب لأرحم هل من متخيل هل من متخيل اجتمع الثلاثة لا على الصيام ولا على القيام ولا على اجتمعوا على ماذا على الشر والوقوع في المحرمات حتى استأجروا شقة فكان كل واحد منهم عليه أن يأتي بساقطات ليلة ولا تحسبن الله غافلا ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار وذات يوم جاء كبيرهم الشيطان وقال له لقد أتيتكم بفتاة في هذه الليلة ثم أدخلها ودخل الشيطان الأول وواقعها ودخل الثاني أما الثالث خلع ملابسه بأسرها حتى صار عارية كيوم ولدته أمه فرآها عارية فأغلق الباب عليه وعليها ما أن وقعت عيناه على عينيها حتى صرخ كالثور البهيم ثم أخذ يلطم بيديه ويصرخ ويضرب برأسه في الحائط أما هي فصرخت ولبست ملابسها ثم هربت جريا ماذا رأيت أتعرفها أتعرفها يا الشيطان الشيطان والله الذي لا إله إلا هو ما صام يوما لله لا في رمضان ولا في غير رمضان كان يسخر من المصلين كان يبحث عن الساقطات كان يتباهى بالمعاصي حتى أنه كان يمشي في الشارع الرئيسي ويأتي على صف صغير ويقول هذا والله ابني فإني أنا عاشرت أمه له ابنة واحد وكان قد تبنى ولده وكان الولد يبلغ من العمر ما تبلغ البنت وذات ليلة عاد من مع امرأة ساقطة ودخلت دار فوجدت نفسها تتألم وقد وضعت يديها على بطنها وتتقيأ قيئا شديدا فأخذها إلى مستشفى خاص قالوا له إنها حامل فجرها من شعرها ثم قال لأذبحنك في الصباح وبعد الفجر هربت من الدار وذهبت إلى عشيقها وكان عشيقها مجرما عطلا في الإجرام ثم اتصلت بأبيها وقالت أنا عند فلان وإن أتيت هنا ذبحت فاغتم غما شديدا قال لزوجته ضاقت علي الأرض بما رحبت أريد أن أذهب لصديق لي هل تبيت بالخارج أن تبيت عندنا بالدار بل أبيت بالخارج يمرأ عند صديقي ففكر في الطريق وقال عله أن يرى حسني لا لم أذهب إليه وعاد في الليل البهيم ففتح الباب ثم فتح غرفة النوم فرأى الغلام الذي تبناه عاريا فوق الله أكبر فصرخ صرخة تدلدلت لها الدار وأمسك برأس الغلام يبست اليدان ثم يبست الرجلان ويبس اللسان ضحايا الشيطان الشيطان يا نفس لله توبي واستغفري من ذنوبي يا نفس لله توبي واستغفري من ذنوبي فقد بدت شمس عمري تميل نحو الغروب أفنيت عمري أيها الأحبة في الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يسرنا في تسجيلات سوبر الإسلامية أن نقدم لكم هذا الإصدار المتميز لفضيلة الشيخ محمد عبد الملك الزقي عنوان ضحايا الشيطان ونسأل الله العظيم أن ينفعنا وإياكم بما في هذه المادة نحمده ونستعينه ونتوب إليه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أحمده فهو الذي جعل الموحدين المؤمنين الأفقياء كالغرباء في هذه الدنيا العجيبة. ليس الغريب غريب الشام واليمن، إن الغريب غريب اللحد والكفن. إن الغريب له حق لغربته على المقيمين في الأوطان والسكن. لا تنهرن غريبا حال غربته، فالدهر ينهره بالذل والمحن. سفري بعيد وزادي لا يبلغني، وقوتي ضعفت والموت يطلبني. ولي بقايا ذنوب لست أعلمها، الله يعلمها في السر والعلن. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا ند ولا ضد ولا شبيه ولا مثيل ولا والد ولا والدة ولا ولد له، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير لا شريك له. وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وعظيمنا وقائدنا وقدوتنا محمدا عبده ورسوله، صل اللهم وسلم وبارك عليه. أيها الأحبة في الله، إن خطبة اليوم إن شاء الله تبارك وتعالى تحت عنوان ضحايا الشيطان. خطبتي هذه أوجهها بإذن الله رب العالمين إلى كافة المستهترين من الذكور، من الشباب ومن الرجال ومن الكبار. خطبتي هذه أوجهها إلى المستهترات من النساء والشابات والفتيات. خطبتي هذه أوجهها إلى الذين انطلقوا خلف الشيطان الرجيم وتركوا الصراط المستقيم. خطبتي هذه أوجهها إلى كل من فر إلى الشيطان اللعين وترك الرحمن الرحيم. خطبتي هذه أوجهها أيضا إلى المؤمنين الصالحين الموحدين، حتى تطمئن قلوبهم بذكر الله رب العالمين. أيها الأحبة في الله، اعلموا أن الشيطان مصدر كل شر. ركزوا معي في هذه المقدمة السريعة، إن الشيطان مصدر كل شر. نعم، وهو الذي أخرج الأبوين من الجنة. نعم، وإن الشيطان هو عدو لدود للإنسان، بقول الله تبارك وتعالى إن الشيطان للإنسان عدو مبين. نعم، وإن الشيطان هو داعية الكفر والإجرام. فما من كبيرة ولا من صغيرة ولا من معصية ولا من جريمة ولا من محنة ولا من إحنة بين بني البشر إلا ومن ورائها الشيطان، هو داعية إلى الكفر بالله رب العالمين. وربنا يقول كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر، فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين. وإن الشيطان هو الذي يفتن العباد ويخرجهم من عبادة رب العباد إلى عبادة العباد أو إلى عبادة أشياء والعياذ برب العباد. الدليل على ذلك، انظروا معي واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. إن الشيطان الرجيم داعية إلى كل شر، فهو الذي ينسخ بين البشر وهو الذي يوقع بينهم العداوة والبغضاء. كل عبادي يقول التي هي أحسن، إن الشيطان ينزغ بينهم. وإن الشيطان الرجيم هو داعية إلى الرجس، داعية إلى شرب الخمور، داعية إلى هتك السطور، داعية إلى فعل الفجور، داعية إلى القمار، داعية إلى الميسر، داعية إلى الزنا. يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. الله أكبر. أحبتي في الله، وإن الشيطان أيضا هو داعية والعياذ بالله رب العالمين إلى مداخل الزنا، هو داعية إلى مقدمات الزنا. لكل ابن آدم حظ من الزنا. الحديث في البخاري وفي مسلم وعند البيهقي، استمع إلى هذا المثل، لكل ابن آدم حظ من الزنا. ف فالعينان تثنيان وزناهما النظر، واليدان تثنيان وزناهما الفتش، والقدمان تثنيان وزناهما المشي، والفم يزني وزناه القبلة، والفرج يصدق ذلك ويكذبه. الشيطان أيها الأحبة في الله داعية إلى الزنا بعينه حتى يوقع أتباعه في هذه الشباك الخبيثة غير الطاهرة. استمع، الزانية والزاني تجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين. أيها الأحبة في الله، نستخلص من ذلك أن الشيطان الرجيم إنما هو داعية إلى كافة المعاصي، إنه داعية إلى الفحشاء، إنه داعية إلى الفقر، إنه داعية إلى الإجرام، إنه داعية إلى المعاصي، إنه داعية إلى كل شر على ظهر الكوكب الأرضي. أيها الأحبة في الله، من أجل ذلك فإن العاقل هو الذي يتعظ بقول الله وقول النبي صلى الله عليه وسلم حتى لا يقع في شباك الشيطان الرجيم. كم من شهوة حقيرة أورثت أهلها حزنا طويلا، وكم من معصية صغيرة أورثت أهلها هما مديدا. أيها الأحبة في الله، وكم من فتاة جلبت لأهلها الخزي والعار، وكم من شاب جلب لأهله الندامة والخزي والعار، بسبب ماذا؟ بسبب الوقوع في شباك الشيطان الرجيم. إنه يدعوه والله يدعو الجميع، إنه يدعو الجميع إلى الشر والله يدعو الجميع إلى الجنة. ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين، وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم، ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون. أيها الأحبة في الله، من أجل ذلك فإن العاقل كما قلنا هو الذي يرعوي، هو الذي ينضوي، هو الذي يذعن، هو الذي يستسلم لأوامر الله وأوامر النبي صلى الله عليه وسلم. استمع أيها الحبيب، من أجل ذلك فإن الذي يقع في شباك الشيطان فانطبق عليه اللعنة عن الشمال وعن اليمين، من الأمام ومن الخلف، من فوق رأسه ومن تحته، وليس في حصانة رب العالمين. لماذا؟ لأنه في طريق الشيطان الرجيم. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه أنه قال، والحديث وارد في الصحيحين، قلت يا رسول الله أي الذنب أعظم عند الله تعالى؟ انظروا، أي الذنب أعظم عند الله تعالى؟ قال أن تجعل لله ندا وهو خلقه. قلت ثم أي؟ انظروا، قال أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك. قلت ثم أي؟ قال أن تزني بحليلة جارك. وأيضا استمع إلى هذا الحديث الوارد في الصحيحين، يقول صلى الله عليه وسلم 3 لا ينظر الله إليهم ولا يزكيهم يوم القيامة ولهم عذاب أليم. انظروا، شيخ زاني، وليس المقصود بالشيخ هو الذي يصلي بالناس، لا، بل الرجل الذي بلغ من العمر 40 عاما، شيخ زاني وملك كذاب وعائل مستكبر. ومعنى عائل مستكبر أي فقير ويتكبر رغم ذلك. أحبتي في الله، وأيضا يقول صلى الله عليه وسلم، والحديث وارد في الصحيحين، لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، أي يرفع الله عنه سربال الإيمان. أحبتي في الله، وعن جعفر بن محمد كما نقل العلامة ابن القيم في كتابه روضة المحبين، يقول قال جعفر بن محمد خط خطة، أي إن جعفر قد خط في الأرض خطة ورسم دائرة، ثم رسم دائرة أخرى وقال يخرج العبد بالزنا من الإيمان لكنه لا يخرج من الإسلام. أحبتي في الله، واسمعوا معي، من طريق مسلم الكجي بالفتح على الكاف والتشديد مع الكسر على الجيم، من طريق أبي مسلم الكجي أنه قال، قال صلى الله عليه وسلم بين أنا نائم إذ أتاني ملكان فأخذاني، وفي رواية فأخذا بعضدي، ثم انطلق بي إلى جبل عال قلت لا أستطيع، أي لا أستطيع أن أصعد، قال سنسهله لك إن شاء الله اصعد. فصعدت على سطح الجبل، انظروا، فرأيت شيئا عظيما ورأيت أنتن ما يكون، ورأيت عواء وصراخا. قلت ما هذا؟ قال هذا عواء أهل النار. ثم قال انطلق. فانطلقت فرأيت أعظم من ذلك، وسمعت أشياء عظيمة. قلت ما هذا؟ قالوا هذا صوت الكافرين في النار. ثم بعد ذلك رأيت أعظم من ذلك، ورأيت ريحا نتنة ما شممت أنتن منها، كأنها ريح المراحيض. قلت وما هذا؟ قال هذا ريح فروج الدناه والزواني. أيها الأحبة في الله، وأيضا سمعوا معي إلى رواية صحت موقوفة على علي رضي الله عنه وأرضاه، أنه جلس في خلافته مع أصحابه فقال لهم أتدرون أي فاحشة أعظم؟ أي في الكبائر؟ قالوا كلها عظيمة. الله أكبر، كلها عظيمة. فقال علي رضي الله عنه وأرضاه أعظم من ذلك أن يزني الرجل بزوجة الرجل المسلم، انظروا فيفسد عليه امرأته ويقع في الزنا بها وتسمي الولد لغير أبيه. ثم قال ألا وإن ريحا عظيمة نتنة تغب على الخلق يوم القيامة حتى تصل إلى كل بر وفاجر، فتتأذى منها الأمم بأثرها، فينادي مناد بعد إذ فلت زمامها وتأذى الخلائق منها، فينادي مناد يسمعه الجميع ألا تدرون هذه الريح؟ يقولون لا، غير أنها آذتنا جميعا. فيقول هذه ريح فروج الزناه والزواني. أيها الأحبة في الله، بنا نركز على هذا الأمر العظيم حتى نعلم أن الشيطان إنما يستقطب ضحاياه. ماذا يفعل المرء إذا ما عرض لهذا؟ إن النبي صلى الله عليه وسلم علمنا المنهج الصحيح من خلال التربية لأصحابه. انظروا إلى هذا الذي أتاه وسأله الرخصة في الزنا، ماذا يقول له المعلم صلى الله عليه وسلم؟ أترضاه لأمك؟ يقول لا. قال كذا الناس لا يرضونه لأمهاتهم. أترضاه لأختك؟ قال لا. قال كذا الناس لا يرضونه لأخواتهم. قال أترضاه لخالتك؟ قال لا. قال كذلك الناس لا يرضونه لخالتهم. أترضاه لعمتك؟ قال لا. قال كذلك الناس لا يرضونه لعماتهم. أيها الأحبة في الله، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. إذا كان هذا لا يرضاه لأمه، ولا يرضاه لأخته، ولا يرضاه لابنته، ولا يرضاه لخالته، ولا يرضاه لعمته، كيف يرضاه لنساء المسلمين؟ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أيها الأحبة في الله، انظروا إلى المنهج القرآني فيما إذا لقي الإنسان ضحية من ضحايا الشيطان. أنت رجل ربما تلقى شيطانه، وقعت في شباك الشيطان الرجيم، تدعوك إلى المعصية، تدعوك إلى الحرب على الله رب العالمين، ماذا تفعل؟ تعلم يا أخي. وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب، لم يقل وأغلقت الأبواب، قال وغلقت الأبواب، أي أحكمت غلقها. الله أكبر، حكمت واستحكمت وأحكمت غلق هذا الباب، وتلته بباب آخر، وتلته بباب آخر، كلما أتت على باب أحكمت الغلقات. وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك. انظروا، قال معاذ الله، إنه أمام من؟ إنه أمام امرأة أوتيت من المنصب ما أوتيت، وأوتيت من الجمال ما أوتيت، وأوتيت من القوام ما أوتيت، وأوتيت من الحسن ما أوتيت، بل إنها تزينت وخلعت الغليظ من ملابسها وصارت بثياب رقراقة، وأحكمت عليه الإغلاق في حجرة نومها. وما أدراك ما حجرة نوم الملوك والأمراء؟ زجاج في الأعلى، زجاج في الأسفل، زجاج عن اليمين، زجاج عن اليسار، إنه يريد أن يتمتع. أحبتي في الله، إنها أدخلت في هذه الحجرة بالذات حتى تطارده عن يمينه وعن شماله، من أمامه ومن خلفه. إذا نظر إلى أعلى رآها في المرآة، إذا نظر إلى أسفل رآها في المرآة، إذا نظر عن يمينه رآها في المرآة، إذا نظر عن يساره رآها في المرآة. وقد وضعت أطيب الطين، ورغم ذلك هو في هذا المحك الخطير. هيت لك. قال معاذ الله، قال معاذ الله، إنه ربي أحسن مثواي، إنه لا يفلح الظالمون. ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه. انظروا، كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء. صرف الله عنه السوء والفحشاء. قال علماء التفسير: وكانت قد وضعت صنما لها في حجرة نومها، فلما أرادت المعصية استحت من هذا الصنم فغطته بستارة، ثم قالت: يا يوسف ادخل الستارة. قال: لا، فإن الستارة لا تحجب عن ملك الملوك. ثم غطت الصنم. قال لها: لما غطيت الصنم؟ قالت: استحي من هذا أن يراني. قال: يا سبحان الله، تستحين يا أمة الله من صنم لا يسمعه ولا يبصره، لا يضره ولا ينفعه، ولا تستحين من الله الواحد القهار. ونجاه الله وصرف عنه السوء والفحشاء. أيها الأحبة في الله، واسمعوا إلى موقف آخر. ربما يقول قائل: هذا نبي وله عصمة عصمه الله. استمع إلى رجل ليس بنبي وليس حتى بصحابي، بل إنه من صغار التابعين، سليمان ابن يسار. وما أدراك ما سليمان ابن يسار؟ كان عابدا، كان ناسكا. يقولون: كنا لا نراه إلا قائما بالنهار وقائما بالله لله الواحد القهار. كان يبكي في الطرقات، يبكي في المساجد، يبكي في حلق الذكر، يبكي في كل مكان، خوفا ممن؟ كان يبكي في الطرقات، يبكي في المساجد، يبكي في حلق الذكر، يبكي في كل مكان، خوفا ممن؟ من الرحيم الرحمن. انظروا فوق ذلك. قالوا: كان سريا وأوتي من الجمال ما أوتي، حتى أنه كان إذا لبس عمامته كأنه فلقة قمر، وإذا خلع العمامة افتتنت به النساء. الله أكبر. انظروا، آتاه الله الدين، آتاه الله العلم، آتاه الله العبادة، آتاه الله الجمال، آتاه الله الصحة، آتاه الله العافية، من كل شيء. شغفت به امرأة، فتنت به، فدخلت عليه داره وهجمت عليه في داخل الدار. أقول هذا للذي يلهث بالسيارات خلف النساء الفاجرات، أقول هذا للذي يبحث عن المومسات أنا الليل وأطراف النهار، أقول هذا للذي يبحث عن الساقطات، هذه التي جرت إلى بيته. الله أكبر. إن الشيطان أوقعها في شباكه وجعلها ضحية وأرسلها إلى بيته. انظروا، دخلت عليه البيت فما كان منه إلا أن بكى واستعاذ بالله من الشيطان الرجيم، ثم جرى إلى الباب ففتح الباب وهرب وترك لها الدار. فنام ليلته فرأى يوسف صلى الله عليه وسلم في منامه، فابتسم إليه النبي يوسف ثم قال: أسأل الله أن يحصن لك فرجا. وفي اليوم التالي انطلق مع صديق له في سفر. انظروا، انطلقوا حتى إذا وصلوا مكانا نائيا بين جبلين، قال نديمه: ابق أنت في المكان وسأذهب أنا لشراء طعام من هذه الخيام. ركزوا معي. فخلع عمامته فظهر جماله، فرأته شابة أعرابية من خيمة، فجاءت مسرعة إليه ثم وقفت أمامه، ثم كشفت البرقع عن وجهها فقالت: اتق الله يا أمة الله. ثم أشاح بوجهه، قالت: أريد فضلك. فظن أنها تريد فضل الطعام، فدخل ثم أتى لها بما عنده من طعام من خيمة وضيعة صنعها بيديه. قالت: لا أريد هذا. قال: إذن ماذا تريدين؟ قالت: أريد ما تريده الزوجة من زوجها. قال: معاذ الله. ثم وضع رأسه بين ركبتيه وأخذ يصرخ وينوح، يصرخ وينوح، حتى قالت: كفى يا هذا، كفى يا هذا، كفى يا هذا، كفى يا هذا، فوالله لن أقف أمامك لحظة. ثم انصرفت إلى خيمتها، فجاء رفيقه فرآه يبكي وينوح، قال: علام البكاء، علام البكاء. قال: تذكرت صبيتي، أي أبكي على فراق أولادي. قال: لا، إن العهد بهم قريب، وما أراك إلا تبكي على أمر عظيم. قال: حدث كذا وكذا يا أخي، وكأن الشيطان لا يرى إلا إياي. فبكى رفيقه بكاء مرا، فقال له سليمان: وأنت علام البكاء؟ قال: أبكي لأني إن كنت مكانك ما صبرت والعياذ بالله، وللعنني الله من فوق سبع سماوات. فبكى الاثنان ثم أخذته ماثلة من النوم ونام سليمان فرأى يوسف النبي صلى الله عليه وسلم فقال ليوسف أي قال سليمان للنبي يوسف والله إن أمرك مع زوجة العزيز لفيه العجب فقال له يوسف صلى الله عليه وسلم وإن أمرك مع الأعرابية لأعجب أقول قولي هذا أستغفر الله لي ولكم أو كما قال الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صل اللهم وسلم وبارك عليه. أيها الأحبة في الله إذا قال العلماء إن من أراد أن يثبت أمام ضحية من ضحايا الشيطان أولا لا بد وأن يتقوى بعقيدة الإيمان ثانيا أن يتذكر الله تبارك وتعالى وأن يعلم أن الله رقيب عليه ثالثا انظروا إلى ماذا أن يعلم أن معه الملك يسجل عليه ويراه فعليه أن يستحي من الملك لأن الملك يسجل عليه كل شيء رابعا أن يستعين على ذلك بالاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم. أما من عاجز أمام الضحية صار ضحية مثلها تماما بتمام. سمع قصة حقيقية لثلاثة من الأشقياء اجتمعت ثلاثة لا على الصيام ولا على القيام ولا على الاستغفار ولا على ذكر الله ولا على قراءة القرآن اجتمعوا على ماذا؟ على الشر والوقوع بالنساء والوقوع في المحرمات حتى استأجروا شقة لماذا؟ لذكر الله فيها لنصرة دين الله فيها لا لفعل الزنا والعياذ بالله رب العالمين. فكان كل واحد منهم عليه أن يأتي بساقطة في ليلة انظروا وتمضي الأيام مع الثلاثة إلا أن الأمر لا يدوم على الإطلاق ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون. ركز معي يا أخي الحبيب ماذا جرى؟ وذات يوم جاء كبيرهم الشيطان وقال لهم لقد أتيتكم بفتاة في هذه الليلة ما وقعت عيني على أجمل منها انظروا إنها تتميز بقوام جميل إنها تتميز بوجه مستبير. ثم أدخلها ودخل الشيطان الأول فواقعها ونفث فيها ثم وفي أحشائها ثم خرج ودخل الثاني فأخرج سمه في أحشائها ثم خرج. أما الثالث فمن شدة فرحه خلع ملابسه بأسرها حتى صار عارية كيوم ولدته أمه ثم دخل الباب فرآها عارية كما ولدتها أمها فأغلق الباب عليه وعليها ثم دنا منها ما أن وقعت عيناه على عينيها حتى صرخ كالثور البهيم ثم أخذ يلطم بيديه يضرب بيديه على وجهه ويصرخ ويضرب برأسه في الحائط يمينا ويسارا وانتبت حالة هستيرية. أما هي فصرخت ولبست ملابسها ثم هرولت جريا فأغمي عليه فلا ألبسه أصحابه الملابس ثم أطاقوه وقالوا له ما هذا؟ فأخذ يضرب برأسه في الأرض ماذا رأيت؟ أتعرفها؟ قال هي أختي يا أولاد ولا زال يعالج في مصحة نفسية حتى اليوم. أحبتي في الله وعلمنا رجلا وأختم بهذا والله الذي لا إله إلا هو علمناه ورأيناه وسمعناه ما صام يوما لله لا في رمضان ولا في غير رمضان ضروه كان يسخر من المصلين ويستهزئ بالملتزمين وكانت الجمعة يؤذن لها وهو يسب الله رب العالمين ما شهد الجمعة ولا شهد الجماعة ولكن وقع في الأخطاء كان يبحث عن الساقطة كالكلب الذي يبحث عن النتن والجيل. أحبتي في الله وكان يتباهى بالمعاصي ويجاهر بها في كل مكان حتى أنه كان يمشي في الشارع الرئيسي ويأتي على طفل صغير ويقول هذا والله ابني فإني أنا عاشرت أمه وهذا ابني فأنا عاشرت أمه. يا أبا الله إلا أن يفضح فإن الله يسدل ستره حتى إذا غضب غضبه غضب لغضبته السماوات والأرض والجبال والشجر والأنهار فمن ذا يطيق غضبة الواحد القهار. ضروا له ابنة واحدة بلغت من العمر 17 عاما وكان قد تبنى ولدا والإسلام قد جب ونفخ هذا في سورة الأحزاب وكان الولد يبلغ من العمر ما تبلغ البنت. انظروا وذات ليلة عاد من مع امرأة ساقطة ودخل الدار فوجدت نفسها تتألم وقد وضعت يديها على بطنها وتتقيأ قيئا شديدا ويرتجف جسدها. قال ماذا عندها؟ ماذا عندها؟ قالت أمها لا أدري، أهو برد شديد أم شيء بالمعدة أم ماذا؟ فأخذها إلى مستشفى خاص في الليل البهيج، فقاموا لها بعمل التحاليل، قالوا له إنها حامل. فجرها من شعرها وأخذها إلى بيتها ثم قال لأذبحنك في الصباح. وبعد الفجر هربت من الدار وذهبت إلى عشيقها، وكان عشيقها مجرما عطلا في الإجراء يحمل السيوف إذا مشى وإذا عاد. ثم اتصلت بأبيها وقالت أنا عند فلان وإن أتيت هنا ذبحك. ثم كلمه العاشق المجرم ثم قال لو أتيت المكان لذبحتك أمام الناس ولجعلتك أضحوك، لقد صرت عجوزا يا رجل. فاغتم غما شديدا. وفي هذا اليوم بعد الغروب قال لزوجته ضاقت علي الأرض بما رحبت، أريد أن أذهب لصديق لي في محافظة كذا حتى أقضي الليلة عنده. قال هل تبيت بالخارج أم تبيت عندنا بالدار؟ قال بل أبيت بالخارج يا امرأة عند صديقي. ثم ولى ففكر في الطريق وقال عله أن يرى حسني ويعلم ما بي، حينئذ يفضح أمري عنده. لا لم أذهب إليه. وعاد في الليل البهيج يتحدث إلى بيته، ما أراد أن يقلق أهله، ففتح الباب بسرعة وبيسر وبسهولة، ثم فتح غرفة النوم فرأى الغلام الذي تبناه عاريا فوق زوجته العارية يفعل بها الفحشاء. الله أكبر، وما ربك بغافل عما يعملون. فصرخ صرخة تزلزلت لها الدار وأمسك برأس الغلام ثم صرخ، فأتى عليه الجيران فارتدت المرأة فراشها، أي وضعت الفراش على جسدها، أما الغلام فصار عارية تحت يد هذا الرجل. ثم جمدت اليد على شعر الرجل، أرادوا أن يخلصوا الولد من الرجل حتى يذهبوا به إلى السجن أو ما شابه ذلك. انظروا، يبست اليدان ثم يبست الرجلان ويبس اللسان، صار مشلولا. فحملوه إلى المستشفى فما مرت عليه 7 أيام حتى خرج روحه إلى بارئها. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تكلنا إلى نفوسنا فنضل ضلالا بعيدا. اللهم ولي أمورنا خيارنا، وازحنا بقدرتك شرارنا، وارزقنا من يتق الله فينا. اللهم ارزقنا من يتق الله فينا. اللهم ارزقنا من يتق الله فينا. اللهم انصر مسلمي فلسطين على اليهود الملاعين، وانصر المجاهدين في كل مكان. اللهم عليك بأعدائك أعداء الدين. اللهم عليك بأعدائك أعداء الدين. اللهم اجعل تدبيرهم تدبيرهم. اللهم اجعل كيدهم في نحورهم. واكفي المسلمين شرورهم. كفى سمع الله لمن دعا ليس وراء الله منتهى. اللهم إنا نعوذ بك من شرورهم ونضرب بك في نحورهم. اللهم اكفنهم بما شئت. اللهم احفظ الكويت ومن فيها واجعلها سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين، وخلص المسلمين من كل طاغوت ومن كل خائن ومن كل مجرم يا رب العالمين. هذا وأقم الصلاة. وسلام على عباده الذين اصطفى. وبعد، أيها الأحبة في الله، وخلاصة ما ذكرنا بإذن الله تبارك وتعالى أن الشيطان للإنسان عدو مبين، وأن الله هو الرحمن الرحيم، وأن الله تبارك وتعالى يدعو إلى الجنة، أما الشيطان فإنه يدعو إلى النار. إن الله تبارك وتعالى أمر بالفرار إليه، أما الشيطان فقد أمر بالفرار من الله تبارك وتعالى. أيها الأحبة في الله، من آمن بالله ثم استقام على إيمانه نجا في الدنيا ونجا في الآخرة، ومن خالط الشيطان ووقع في شباكه خسر الدنيا والآخرة. لا هو بالدنيا فاز ولا بالآخرة نال، والعياذ برب البريات. أيها الأحبة في الله، وكأني أذكر كل شاب وأقول أيها الحبيب عد إلى الله قبل فوات الأوان. أيها الحبيب عد إلى الله قبل فوات الأوان، فإن الشيطان يدعوك إلى النار والبوار. أيها الحبيب عل قدمك أن تنتوي في ركاز الشيطان فلا تخرج بعد ذلك. أيها الحبيب ماذا تفعل إذا تذكرت القبر وظلمته، وتذكرت الحساب ودقته، وتذكرت البعث وشدته، وتذكرت الميزان وخفته، وتذكرت الصراط وذلته؟ ماذا تفعل؟ أقول لملك الملوك ورب الأرباب الذي لا يقبل حينئذ الاعتذار: أيها الحبيب، ستكشف الأستار وتفتح الأسرار والحكم لله الواحد القهار. أيها الحبيب، ستفتح أمام الجميع، ستفتح أمام القريب، ستفتح أمام البعيد. فعد إلى الله حتى يرضى الله عنك وحتى تبيض لك الصفحات. وأخاطب كل فتاة وقعت في شباك الشيطان، أقول لها: أيتها المسكينة، أورد ابن قتيبة أن النبي صلى الله عليه وسلم في إسرائه مر على نساء علقن بثديهن في النار. هل من متخيل؟ هل من متخيل لهذه الحقيقة؟ النبي صلى الله عليه وسلم يمر على نساء من أمته علقن من ثديهن في جذوع من النار، وهن عاريات، وتضربهن الملائكة بصياط من نار. قال: ما هذا يا جبريل؟ قال: الزانيات، وهذه ريح الزانيات. أحبتي في الله، وكأني بالحديث الذي أورده الإمام البخاري في صحيح من حديث سمر ابن جندب، وهو حديث طويل. المهم أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على تنور، أعلاه ضيق وأسفله واسع، فيه رجال ونساء عراة. عراة، رجال ونساء عراة، ومن تحتهم اللهب أي النار. كلما ارتفعت عليهم ارتفعوا، وكلما انخفضت نزلوا، لهم صوت ولهم ضوطاء. قال: من هؤلاء؟ قيل: الزناة والزواني، أي من هذه الأمة. لذا فإني أخاطب الجميع: عودوا إلى الله رب العالمين، وإياكم والمقدمات، إياكم والمقدمات. فإن الأمر يبدأ بالنظرات، ثم يلي ذلك بالمصافحات، ثم يلي ذلك بالمقابلات، ثم يلي ذلك بالأحضان، ثم يلي ذلك بجريمة ما وقع على ظهر الأرض أشر منها إلا الكفر بالله رب العالمين. أحبتي في الله، حذاري حذاري من النظر إلى النساء، حذاري حذاري من التعامل مع النساء، حذاري حذاري من الكلام مع النساء، حذاري حذاري من الاختلاط بالنساء. أيها المؤمن، اشتري الراحة، اشتري الراحة في الدنيا، واشتري الأمانة في الآخرة، ولا يكون ذلك إلا باتباع محمد صلى الله عليه وسلم. أيها الحبيب، أيها الحبيب، ما أحلى التقى، ما أحلى الطهر، ما أحلى العفاف، ما أحلى النقاء. أن يكون الإنسان نقيا مع ربه، أن يكون الإنسان طاهرا مع ربه. فللإنسان لمتان، ركز معي في هذا لمن أراد النجاة. قال أبو حامد، ذكر العلماء للإنسان لمتان: لمة ملك ولمة شيطان. إذا ما أصبح، أي من النوم قبل الفجر، إذا ما أصبح أتاه الملك وأتاه الشيطان. يقول له الملك: افتحها بخير، ويقول له الشيطان: افتحها بشر. فإن فتحها بشر بقي الشيطان وانصرف الملك، وإن فتحها بخير بقي الملك وانصرف الشيطان. وإذا جن عليه الليل أتاه الملك وأتاه الشيطان، يقول له الشيطان: اغلقها، وفي رواية اسكرها، وفي رواية غلقها بشر. ويقول له الملك: غلقها بخير. فإن أغلقها بشر بقي الشيطان، وإن أغلقها بخير بقي الملك. أحبتي في الله، أو ما نستحي من ضيوف الرحمن؟ إنهم يرونكم ولا ترونه على الإطلاق. أو ما علمتم أن لنا، أي لكل واحد منا، ملك الحسنات وملك للسيئات، ملك يسجل الحسنات وملك يسجل السيئات، لا يفارقانك لا بالليل ولا بالنهار، لا في الظلم ولا في الأنوار، لا في الطرقات ولا في المساجد. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. هذا يسجل وهذا يسجل، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. كل شيء يسجل. أو ما تستحي من هذا وذاك؟ هب أنك ما استحيت. يا أخي، عليك من الله حافظ، سخره الله لك لحفظك. ركز، سخره الله لك لحفظك. فهو يختمك بالحراسة، حارس بالمجان من قبل الرحيم الرحمن. عليك آناء الليل وأطراف النهار، إن كل نفس لما عليها حافظ. وفي الأثر ركزوا معايا، الذي يصبر على هذه سيخرج بفائدة. الأثر الذي رواه الإمام ابن القيم في إغاثة اللفر من مصير الشيطان، انظروا أن إبليس لما طرد من الجنة وجعل شيطانا رجيما وأخرج آدم وأهبط إلى الأرض، انظروا إلى حصل، إبليس يقول يا رب طردتني وجعلتني شيطانا رجيما فأعطني، خلاص جعلتني من المنظم أعطني، يعني أعطني أسلحتي. قال يا إبليس لا يولد لآدم ولد إلا ولد لك مثله. قال زدني. قال بعزتي وجلالي من تبعك منهم فإنه في النار. قال زدني. قال أجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. شوف جي آدم قال له يا رب أعطيت إبليس وأنا الضعيف فأعطني. قال يا آدم بعزتي وجلالي لا يولد لك ولد، قال الشارح أي مسلم صالح، لا يولد لك ولد إلا وكلت به ملكين من ملائكتي يحفظانه من كيد الشيطان. يبقى عندك مسلم فطرة صلي عارف ربه، أوكل اثنين من الملائكة يحفظان بالليل وبالنهار. انظروا هذا هو الشاهد، مش هكمل الأدب. فمعك حافظان ومعك كاتبان، غير كده معك اثنان من ملائكة الرحمة يستغفران لك ويصليان عليك ويترضيان عنك ربك، لا يفارقانك إلا في الحمام وفي وقت الجماع. ركز، إلا في الحمام وفي وقت الجماع. أو ما استحييت من الاثنين حينما يستغفران لك ويصليان عليك ويترضيان عنك، ومعك أيضا من الملائكة ملائكة تظلك وقت العبادة، كما في صحيح مسلم إذا قرأت القرآن كانوا كالظلة من فوق رأسك يستغفرون لك، وإذا صليت كانوا كالظلة فيها أمثال المصابيح يستغفرون لك، وإذا جلست في مجلس علم كانوا كالظلة يحفون عليك ويحفون حولك ويستغفرون لك. وأكثر من ذلك يا أخي، أو ما استحي من الذين يضعون أجنحتهم لك. انظر، وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع، يضع لك الجناح صخرة من الله ورضا عليك، وكل هذا من فضل الله عليك. أو ما نستحي من الله؟ هذا، والسلام عليكم ورحمة الله.